اليوم قررت النقابات المعنيه 6 نقابات المنضويه تحت الاتحاد العام لشؤون الدول وقفة احتجاجيه تدوم ساعتين من الساعه 10 الى منتصف النهار. هي رساله موجهه الى سلطه الاشراف، موجهه الى كل المعنيين اللي يهموا المساله في العنف المسلط على العاملين في المؤسسات التربويه والمؤسسات التربويه برمتها. اليوم اصبحت هذه الظاهره ظاهره تتنامى يوم بعد يوم، يوم ما لا يكاد يمر يوم الا ونسمع معناها بعمليه ترهيب وعمليه ضرب وعمليه تخريب للمؤسسات التربويه. ومطالبين بثلاث حوجات: اولا حمايه الموظف اثناء قيامه بعمله او خارج المؤسسه التربويه، اثنين لابد من المحافظه وحمايه المؤسسه التربويه وذلك بدوريات امنيه تكون قريبه، كيف المطلب الاساسي وهو سن قانون يجرم الاعتداءات على المربين في المؤسسات التربويه.